صوت العرب من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. المادة العلمية هشام الشربيني. التقديم محمد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. هذا أمر محدد وقاطع من الله عز وجل للذين آمنوا بتقوى الله، لأنها طوق النجاة للإنسان. وقد حضنا المولى سبحانه وتعالى على ذلك بصيغة اتقوا الله في 54 آية في القرآن الكريم، منها بسم الله الرحمن الرحيم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. وبصيغة اتقوا ربكم في 4 آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أما لفظ تقوى فورد في آيتين، منهما: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقد أوضحت المعاجم اللغوية معنى التقوى، فأوضحت أن التقى يتقي اتقاء وتقاة وتقية فهو متق، والمفعول متقى. ونقول فلان اتقى الله أي صار تقيا وخاف منه فتجنب ما نهى عنه وامتثل لأوامره. واتقى الشيء بكذا حذره وتجنبه. ويقال كان يتقي شره أي يتجنب شره ويحذره. اتقاني فلان بحقي أعطانيه وحال بيني وبينه. ونقول اتقى بالشيء أي جعله وقاية له وحماية من شيء آخر. وقد ذكر القرآن الكريم المتقين في 31 آية، أولاها الآية الثانية من سورة البقرة، حيث يقول جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولنتأمل ونتدبر في هذه الآية الكريمة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، حيث قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفة القرآن الكريم ومهمته الأساسية هداية المتقين. إذن كان هناك متقون على الأرض قبل نزول الإسلام والقرآن الكريم، ولكن كانت تنقصهم الهداية التي جاء بها القرآن الكريم. فما الفارق بين التقوى والهداية؟ تقوى الله سبحانه وتعالى هي فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، وحدد القرآن الكريم صفات هؤلاء المتقين قبل أن يأتيهم هدى الله. هؤلاء المتقون هم الذين يؤمنون بالله، وهم أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي أنهم الذين يؤمنون بأسس التوحيد والعبادة، ولا ينقصهم إلا التشريعات وطقوس العبادة الكاملة الصحيحة. وتمثل هؤلاء المتقون في فئتين عاشتا في جزيرة العرب قبل الإسلام، هما أولا الصالحون من أهل الكتاب والذين تاهوا عن أصول كتبهم السماوية نتيجة تحريف أخبارهم ورهبانهم لها. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، صدق الله العظيم. ثانيا جماعة الحنفاء من حكماء وزعماء القبائل العربية الذين ظهروا على فترات وفي مختلف أرجاء جزيرة العرب، حيث ملأوا الفراغ العقائدي فيما بين المسيحية والإسلام، حيث أدركوا سفه فكرة تعدد الآلهة ورفضوا فكرة عبادة الأصنام، وأعلنوا أنه ما من إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشروا أسسا وقواعد عقائدية وأخلاقية كانت بمثابة تمهيد مهم لأسس الإسلام. فقد حرموا شرب الخمر والزنا وسفك الدماء بغير حق والسرقة والإغارة. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وليس لأنشر مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق كانت موجودة لدى أهل الكتاب والحنفاء، ولكنها كانت ناقصة وغير دقيقة، وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها. إذن حددت لنا آيات فاتحة سورة البقرة الصفات الأساسية للمتقين قبل نزول القرآن الكريم بالدين الخاتم وهو الإسلام. أيها الإخوة، في الحلقات التالية إن شاء الله نكمل عرض صفات المتقين كما يجب أن تكون بعد نزول القرآن الكريم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. المادة العلمية هشام الشربيني. التقديم محمد عبد الوهاب. كانت معنا من الهندسة الإذاعية الزميلة ريحاب عكا.